بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذا نزول مطلق في جميع ليلة النصف من شعبان. أما بالنسبة للنزول، النزول كل ليلة هو مقيد بالثلث الأخير من الليل كما ورد في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. حمال طار ثلث الليل الآخر، والليل يختلف من غروب الشمس اختلافها. فكما أن بدخول الفجر يبدأ اليوم، كذلك بدخول المغرب والشمس يبدأ الليل. لكن حصل خلاف انتهائيا، هل يأتي بطلوع الفجر أو بغروب الشمس؟ والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بظهور الفجر، والليل الفلكي ينتهي بظهور الشمس. إذا انتهاء الليل تنتهي بظهور الفجر أم الشمس؟ فبظهور الفجر تنتهي الليل، هذا شرع. وبطلوع الشمس ينتهي الليل الفلكي. فيقول من يدعوني فاستجيب له. من تفهمين للتشويش كقوله تعالى هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، فهل تفهمين؟ والغرض منها التشويش. ويدعوني ان يقول يا رب فاستجيب له بالنصر، لأنها جواب طلب. فاستجيب التاء هنا سببية تنصب الفعل المضارع، لأنها منصوبة بالطلب. من يدعوني، من يدعوني فاستجيب له. فالطلب هنا نوع استفهام، وتكون التاء هنا سببية منصوبة بالفعل المضارع. من يدعوني فاستجيب له. من يسألني، يعني يسألني الجنة. من يستغفرني، يعني يطلب مني المغفرة. فيقول اللهم اغفر لي أو أستغفرك اللهم. فأغفر له، والمغفرة بمعنى ستر الذنب والتجاوز عنه. لهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المقصود بالنزول هنا هو نزول الله تعالى نفسه. ولا نحتاج أن نقول بذاتنا ما دام الفعل أضيف إليه، يعني ينزل ربنا فهو له. لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاتنا، لأنهم نجوا إلى ذلك واضطروا إليه، لأن هناك من حرف الحديث وقالوا ينزل أمر الله، وقال آخرون بل الذي ينزل رحمة الله، وقال آخرون بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله. تتحريف الحديث. واضطر أهل العلم من أهل السنة أن يقولوا ينزل ربنا بذاته لكي يؤكدوا نزوله تعالى ويردوا على هؤلاء المتبعة الذين حرفوا النصوص من أجل بدعية التي ابتدعوها منهم أهلهم. هذه البدعة بينة، قالوا مثلا يستحيل في حق الله كذا وكذا وكذا العقل. فلما جاء هذا العقل الذي أصلوه من عندهم يصادم النصوص الشرعية، ماذا يفعلون؟ بدلا من أن يصدم عقل النصوص الشرع، إذا بهم يحمل على النصوص الموافق قواعدهم العظيمة. هذا منهج باطل منحرف، بل الواجب هو اتباع النصوص كما أمرنا بذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يدل على أن هذا الكلام باطل، مثلا من قال ينزل ربنا قال ينزل ملك، نقول له من الحديث هل الملك يقول من يدعوني فاستجب له، ترد عليه من الحديث نفسه، يعني أن تقولون ينزل ملك. طب هل الملك يدعو الناس إليه؟ يعني يشرك بالله تعالى شريك مع الله تعالى يقول له من يدعوني فاستجب له؟ من الذي يقول هذا؟ من الذي يقول من يدعوني فاستجيب له؟ ملك أم رب الملك؟ الله سبحانه وتعالى. ولو قالوا أمر الله رحمة الله فهل هذه ستقول من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ هذا كلام باطل. يقول هذا باطل، فإن نزول أمر الله دائما وأبدا، ولا يختص نزوله في الثلث الأخير من الليل. الله تعالى يدبر الأمر، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. هذا التدبير في كل آن وليس في الثلث الأخير من الليل. قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه، يعني لمح البصر، ثم يعود إليه يعني في لمح البصر، في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعودون. هذا بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لله تعالى في لمح البصر. وإليه يرجع الأمر كله. أما قولهم تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا إن هذا قاتله في الليل الآخر، فسبحان الله الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت. قال الله تعالى ورحمكم من نعمة فمن الله، فكل النعم من الله وهي من آثار رحمته، وهي تسرى يعني متتابعة في كل وقت. ثم نقول أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ثم نقول لمن قال إنه ملك، أن المعقول أن الملك من ملائكة من الله يقول من يدعوني فاستجيب له؟ فتبين بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث. ووالله ليس أعلم بالله من رسول الله، وليس أنصح العباد الله من رسول الله، وليس أفصح في قوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون كيف تقولون إن الله ينزل؟ إذا نزل أين العلو؟ وإذا نزل أين الاستواء على العرش؟ إذا نزل فالنزول حركة وانتقال، إذا نزل فالنزول حادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. فنقول هذا جدال بالباطل وليس بمانع من القول بحقيقة المسلمون. فهو عز وجل قادر سبحانه وتعالى على كل ذلك، وقادر أن ينزل ولا يخلو منه العرش، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الكمال ولا يشبه أحد من الأمان. قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، أن تعلم له سميا. فهم قوموا من أقيستين عقلية كثيرة. يقول لك طيب ينزل، إذا ينزل فأين علوه وأين استواءه على عرشه؟ والله تعالى قادر على أن ينزل دون أن يأتي منه العرش، وينزل وهو في علوه، كما أنه قريب من عباده في علوه سبحانه وتعالى. فنقول هذا جدال بالباطل ليس بمانع من القول بحقيقة المزور. هل أنتم أعلم بما يستحقه الله عز وجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذه احتمالات أبدا، يعني ما ورد كما يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن أحد من الصحابة أنه تكلم في هذه المسائل. رضوان الله عليه جميعا، وإن دنا آمنوا بها كما جاءت دون كيف مع اعتقاد تنزيه الله تعالى. وأنتم أيها الصالحون المخالفون. الخالفون يعني من خالف سلفهم، لكن بشرط تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون كيف وكيف. نحن نقول ينهي ولا نتكلم عن سوره على العرش، هل ياخذ منه العرش او لا ياخذ منه. اما العلو فنقول ينزل، لكنه عال عز وجل على تعظيمه، لانه ليس معنى النزول ان السماء تقل سبحانه وتعالى وان السماوات الاخرى تضل، اذ انه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. يعني اذا كانت السماوات السبع هذه اللي بين كل سماء وسماء 500 عام بالنسبه للكرسي الذي هو موضع القدمين كحلقه من حديد في ارض الثلاث، والكرسي بالنسبه للعرش كحلقه في ثلاث، فربنا سبحانه وتعالى لا تقل سماء ولا تضله بقيه السماوات، ففي السماء تحمله ولا العرش يحمله عز وجل، بل هو فوقه سبحانه وتعالى مستغني عنه. فالعرش في لغه العرب معنى سرير الملك، واستوى عليه يعني جلس عليه. الله سبحانه وتعالى على وارتفع فوق عرشه، انه غير ملك ذات العرش سبحانه وتعالى عز وجل. فهذا خلق من خلقه تبارك وتعالى، والله تعالى متصف بكل كمال لا يصيب عياه ولا ضعف، بل هو القوي المتين عز وجل. يقول فنقول وينزل حقيقة ما علوه حقيقة وليس كمثله شيء. أما الاستواء على العرش فهو فاعل، لأن صفة العلو صفة ذات. أما الاستواء على العرش صفة فاعل، استوى على عرش يعني يعلو وارتفع عليه سبحانه وتعالى إذا شاء. ليس فهو فعل ليس من صفات الذات، وليس لنا حق فيما أرى أن نتكلم هل يأخذ منه العرش أو لا يأخذ منه، بل نسكت كما سكت الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال، قول بأنه يأخذ، وقول بأنه لا يأخذ، وقول بالتوقف. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية إنه لا يأخذ منه العرش سبحانه وتعالى، لأن أدلة استوائه على العرش محكمة، والحديث هذا محكم، والله عز وجل لا تخصص الرسول بصفات الخلق. هذه قاعدة مهمة في نفس صفات الله، لا تخصص صفات الله بصفات الخلق. فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامها، ونص النزول على إحكامها، ونقول هو مستو على عرشه نازل إلى السماء الدنيا، والله أعلم بكيفية ذلك. وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل، لا قول لأنه لا يأخذ منه العرش، هذا هو الصحيح سبحانه وتعالى في حق الله. والقول الثاني التردد، يعني نقول لا نقول يأخذ أو لا يأخذ. والثالث أنه يخلو منه العرش. وأول المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على الأرض إشكال، إذا طبعا الأرض كروية الشمس ده إجماع، إجماع العلماء حكاه الجامع رحمه الله. طيب الأرض كروية يعني لو نصف الأرض فيه شمس إذا نصف الأرض مين، وهكذا. فهنا أورادوا إشكال، كيف ينزل في ثلث الليل؟ وثلث الليل إذا انتقل عن المملكة العربية السعودية ذهب إلى غروب وما غربت، أفيكون نازلا دائما؟ فمن يعني هنا للأيوة يعني السائفة في كل دولة ودولة ساعة ساعتين وهكذا. طيب يقولون إذا هو ينزل أبدا أبدا، فنقول آمن أولا لأن الله ينزل في هذا الوقت المعين، وبعض الشرط بكذا شكل حرام، لكن نقول له آمن أولا لأن الله ينزل حقيقة على ما يليق بكمال وجلاله، وينزل في هذا الوقت المعين. إذا آمنت ليس عليك شيء، ليس عليك شيء وراء ذلك. يعني إذا مش تكلف إيمانيا إن أنت تبحث عن كيفية لذلك، إنما أنت مكلف إيمانيا أن تطور كيفية الصفة لله تعالى، فتقول الله أعلم بالكيف، لا تقل كيف وكيف، فيقول إذا كان ثلث الليل في السعودية فالله ينزل، وإذا كان في أمريكا ثلث الليل يكون نزول الله أيضا، وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول في كل مكان بحسب قول نؤمن به. الكيفية الله أعلم، لكن نؤمن بذلك. ثلث الليل في أمريكا ينزل الله تعالى، ثلث الليل في السعودية في مصر في غيرها من الدول ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إن هذا القاتل من الليل الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا موقفنا أن نقول إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى سورة الليل الآخر من الليلة، ويقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من فوائد هذا الحديث أولا إثبات العلو لله تعالى، وهذا نفهمه من قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا فينزل ينزل بالعلو. ثانيا إثبات الأفعال الاختيارية في حق الله تعالى، والفعل الاختياري من الصفات الفعلية، ويفهم ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا يعني ينزل إذا شاء. ثالثا إثبات القول لله تعالى من قوله يقول، إثبات القول. رابعا إثبات الكرم لله عز وجل، هذا مفهوم من قوله سبحانه وتعالى لم يدعو به فأجيبه. وفيه من ناحية المسلكية الإيمانية أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل فيسأل الله عز وجل ويدعوه ويستغفره، ما دام الرب سبحانه يقول من يدعوني من يستغفرني ومن استفهامية للتشميم، فينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة، لأنه ليس لك من الكفر إلا ما أمضيته من استطاعة الله، وستمر بك الأيام، إذا نزل بك الموت فكأنك ولدت تلك الساعة، وكل ما مضى ليس بشكل الحقيقة، هذه الحقيقة التي ينبغي أن نؤمن بها، و لا ينفع الإنسان ولن يكون معه إلا عمل معصية فقط، وهذا هو الذي ينتفع بنا الدنيا، وما سوى ذلك فإنه سيحاسب عليه. هذا بالنسبة للحديث في إثبات صفة النزول لله تعالى، فنحن نؤمن بهذه الصفة لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. يقول قوله صلى الله عليه وسلم لو دار أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلتي. الحديث متفق عليه. لو دار اللام هنا لام الابتداء، عشان كده مفتوحة اللام هنا لام الابتداء، الله مبتدا أشد فرحا، أشد خبر المبتدأ، فرحا تمييز، أشد راحا بتوبة عبده، أي إذا تاب ورجع إلى الله تعالى. إكمال الحديث، ويعني لما ذلك يعني اختصار الحديث أو الشهاد من الحديث للجزء الذي يريد يكون حديثا، كنت عايز تاخد منها جزئية معينة تفش فيها فتكون جاي حاطط نقط وحاق وحاق على الخمسين وتكون الحديثا، فيفهم من القارئ أنك هنا اختصرت من الحديث ما تريد. والحديث له كمالة، والحديث أي أكل الحديث. والحديث أن هذا الرجل كان معه راحلة، الراحلة هي الناقة المعدة للسفر يكون عليها زاد المساجد من ماء وطعام، عليها طعام وشراب، فضل عنه يعني ضلت عنه يعني الصحراء، شربت منه الصحراء، فذهب يطلبها فلم يجدها، فأيس من الحياة ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، ضل منها في بلاد لا زرع فيها ولا ماء، إذا هو ميت، فاضطجع في ظل الشجرة ينتظر الموت، لا طعام ولا شراب. فبينا هو كذلك فإذا بعظام ناقته متعلقا بالشجرة، يعني استيقظ على ناقته مربوطة بالشجرة، ما فرح هذا العبد الذي طمع في الحياة مرة أخرى بعد أن يأس منها، مشروب ما فرح. يقول لا أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح إلا من وقع فيه، فأمسك بخطاب الناقة، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي، خطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، لم يملك كيف يتطرق الكلام. الخطأ ده من موانع التفكير، يعني هنا يقول اللهم انت عبد، ده كلام ايه؟ كلام كفر. طب لماذا لم يكفر هذا الانسان النووي؟ قال الخطأ، ما خطأ؟ الخطأ من الشروط التفكير. طب في موانع من موانع التفكير عكسها اللي هو ايه؟ الخطأ. لم يملك كيف يتطرق في الكلام، فانظر الى فرحة هذا العبد، الله اشد فرحا منه بتوبة عبده، اذا تاب العبد الى ربه من هذا الرجل برحلته، وليس الله عز وجل بمحتاج الى توبتنا، بل نحن نفتقرون اليه في كل احوالنا، لكن لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له لتوبة الإنسان إذا تاب إليه. في هذا الحديث أثبات صفة الفرح لله تعالى، أن الله تعالى يفرح بتوبة العبد حقيقة، يثبت لله عز وجل على الوجه الذي يليق به، وفرحه تعالى ليس كفرحه، لما فرحوا على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، فنقول انه فرح حقيقي واشد فرحا، ولكنه ليس كفرح المخلوقين. الفرح بالنسبه للانسان نشوه وخفه يجدها الانسان من نفسه عند حصول ما يسره، ولهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي على الهواء. لكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا، نقول هو فرح يليق بجمال بجمال وكمال وجلال الله تعالى مثل باقية الصفات، كما كان نقول لله ذات لا تماثل ذواتنا، كذلك له صفات لا تماثل صفاتنا، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام الذاتي. فكما ذات سبحانه وتعالى تشبه ذواتنا، كذلك الصفات لا تشبه صفاتنا. فنؤمن بأن الله تعالى له بعض، كما أثبت ذلك أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنصح الخلق للخلق، وأفصح الخلق فيما ينطق فيه عليه الصلاة والسلام. ونحن على خطر إذا قلنا المراد بالفرح التواب، أهل التحريف، أهل التحريف حرقوا الفرح هنا بالتواب، فقالوا المراد بالفرح التواب، لأنهم يقولون الله لنفرح، والمراد بفرحه كتابة الله أو إرادة الثواب، لأنهم يثبتون أن لله تعالى مخلوقا فائدا منه الثواب، يعني الثواب ده بقول إيه؟ ده مخلوق، ويثبتون الإرادة فيقولون بالفرح إنه ثواب مخلوق أو إرادة الثواب. ونحن نقول المراد بالفرح الفرح حقيقة، مثلما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة، ولكننا لا نماثل، كما أسلم أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة، يعني الله سبحانه وتعالى جعل في عالم ما دل على الذات، والله سبحانه وتعالى هو نفسه حقيقة. يعني لو أنت اسمك محمد ده غيرك ولا هو نفسك؟ هو نفسك، بس ده عالم يدل عليه. ففلان فلان من الشكل الفلاني معروف بين الناس علامة تميزه ان اسمه كذا، لكن اسمك مش غيرك، ده اسمك هو نفسك واسمك لك. ولذلك فالاسم المسمى ده سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا نرد عليهم عن اشاعره مثلا الذين يثبتون سبع صفات لله تعالى من قاعدتين، فيقولون هذه الصفات لله تعالى على ما يليق بكماله، وهذه الصفات مشتركه مع مشتركه منها مع صفات الانسان، فعلى ماذا يصبح حال الانسان؟ يعني يقول مثلا يثبتون لله تعالى صفه السمع، طب ما الانسان له صفه السمع، فيقول لك صفه السمع على ما يليق بكمال الله، لو صفه السمع الانسان على ما يليق بضعف، طب ما تخلص صعب الترضيه لكل صفات الله تعالى، كل صفات ربنا تبارك وتعالى اجعل القاعده دي ترضيه، قولي افرح الله ليس كفرحين، نزول الله ليس كنزولين، يد الله ليس كحيدين، وهكذا. ان اجعل القاعده دي ترضيه كل صفات، اشمعنى اثبتها سبع صفات ونزلتها وهونت وحرمت ببقيه في صفات الله سبحانه وتعالى. يستفاد من هذا الحديث مع إثبات الفرح لله عز وجل كمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده، حيث يحب رجوع العاصي إليه هذه المحبة العظيمة. هارب من الله ثم وقف ورجع إلى الله يفرح الله به هذا الفرح العظيم، يعني عبد هذا من عبد من ربي سبحانه وتعالى، غضبان من ربي الى معصيه الله تبارك وتعالى. اول ما يرجع العبد الى الله تعالى يفرح الله عز وجل بتوبته فرحا عظيما سبحانه وتعالى. وفي هذا حث عظيم للعباد على الرجوع والتوبه الى الله تعالى، فروا الى الله، الله تعالى يفر منه اليه سبحانه وتعالى. بعد فر من معصيته إلى المعاصي، ومن الشرك إلى توحيده، ومن الناحية المسلكية يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية الحرص، كلما فعلنا هذا تبنا إلى الله. قال الله تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني ما فعلوش من الذنوب كالزنا والضواط وغير ذلك، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني إلا ما قد مضى في الجاهلية، إنه كان فاحشة ومقرة ومساء سبيلا، يعني كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك في الإسلام. وكان الرجل إذا أسلم وتحته مثلا امرأة أبيه فإنه يجب عليه أن يفارق عنه. وقال تعالى: ولا تقربوا بما إنه كان فاحشة ومساء سبيلا. وقال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة، مش مقصود بها الواقع. إذا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله تعالى في أنفسهم، ذكروا عظمته، ذكروا عقابه، ذكروا ثوابه في التأييد، ذكروا الله، يعني ذكروا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم معظمين له عند فعل المعصية والهم بها فتركوها، أو ذكروا الله، ذكروا المقام بين يديه يوم القيامة فخافوا الله تبارك وتعالى خافوا الله فاستغفروا لذنوبهم، فعلوا ما فعلوا لكنهم ذكروا الله تعالى في أنفسهم واستغفروا لذنوبهم فغفر لهم. والدليل: ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا مغفرة له، لا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة. وفي هذا أيضا دليل على عدم التأييد والتقنير للناس من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل لا بد من دعوتهم للاستبشار والترغيب، وأن يستبشروا برحمة الله سبحانه وتعالى، أن يحس الناس برحمة ربنا ولا تقارنها، وإنما دائما نجعلهم يطمعون في رحمة الله واسعة، يذكروا برحمة الله واسعة، ولا بأس من أن يشوف الترغيب نوع من الترغيب، ولكن يختلف باختلاف الأشخاص. في إنسان دعوته الترغيب، في إنسان دعوته الترغيب، لكن لا ينبغي أن يكون الترغيب يوصل العبد إلى درجة الياس، إلى درجة كالخوارج الذين يعني أعملوا نفس الوعيد لدرجة القنوط، فقنطوا الناس من رحمة الله، كفروهم. وإنما ينبغي أننا نفهم نوعية المدعوين وندعو كل مدعو بالأسلوب الذي ينفعه، وينبغي أيضا أن نلتزم بالدعوة في المصيبة، يعني شوف مثلا لا الناس دلوقتي محتاجين ترهيب شديد، لا مش انت بتقول كده، مش انت بتقول كده، وبالتالي خلي دعوتك انك انت توصل الناس كانهم خلاص بيروحوا النار، وتطلع الناس مصحوبه خلاص رايحين نار جهنم. لا، انما انت ملتزم بالشرع في كيفيه الدعوه، استجابوا ام لم يستجيبوا ليس عليك، انما انت في دعوتك تلتزم بالادله الشرعيه، هذا ما قبلت في الشرع ليس عليك غلاب، لكن ما تجيش تقول لا ده فلان ده مش شريكي الا لما كلمه بالطريقه الفلانيه، ده ممكن تيأس براحة الله، ده ممكن توقعه في الكفر، ده دي الطريقه، انما التزم بطريقه القران المسلم الذي يعني الذي امرنا ان ندعو الناس بها. واذا نظرت دي اسلوب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لقاضي. لو وجدت العدد ولو وجدت الرحمة عظيم منه صلوات الله وسلامه عليه في دعوة النبي. التوبة لها شروط خمسة. الأول الإخلاص لله تعالى. لازم التوبة لله، ليس رياء ولا سمعة ولا طلب النجاح ولا لمصدر من مقاصد الدنيا. وكذا أيضا ليس مثلا حمية حمية يعني حمية كان واحد مثلا مريض ويتناول نوع من المحرمات، فالدكتور قال له ان انت كده في حاجه كبيره مستمرين عليها، انت هيجيبك كذا وكذا وكذا، فتركها. تركها هو ايه؟ خشيه المرض او زياده المرض، لم يتركها لله تعالى، هذا غير مقبول. انما يجب ان تتوب لله اخلاصا لله سبحانه وتعالى. فان تبت لله سبحانه وتعالى ومع ذلك اردت شيئا من الدنيا، يعني مثلا ان بسبب التوبه ان الله سبحانه وتعالى يشفيك او يعافيك، هذا كلام طيب، هذا كلام طيب، لكن لا تتوب وتريد مقصدا من مقاصد الدنيا، انما تعلم انك ان تبت ورجعت الى الله سبحانه وتعالى اتاك الله الدنيا والاخره. الثاني الندم على المعصية، الندم على المعصية. الثالث الإقلاع عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم توبة، الإقلاع عن المعصية. ومن الإقلاع إذا كانت التوبة الحق من حقوق الآدميين أن ترد الحق إلى صاحبه، في حقوق تستطيع ردها فلا بد ان تردها بشرط الا يترتب على هذا الرد مفسده اكثر، ترد باي وسيله من الوسائل. طيب اذا كانت تتعلق بعرض فمثل هذا يكون بالتوبه الى الله والاستغفار لهذا الانسان والدعاء له والاحسان اليه، حتى ترى انك قد يعني جازيته او انك كفرت عن ذنبك الذي ارتكبته تجاهه، يعني مثلا كريه في واحد ارتكب وتروح تقول له سامحني انا اتكلمت عليك، في انسان ممكن يقبل منك ذلك، في انسان ما يقبلش منك ذلك، فاذا علمت انه سيقبل منك ذلك فان ذلك ليس يعني تسمعه. طيب اذا علمت انه قد ياتي بمفسده اكبر فاتبع الدعاء والاحسان له، وكما ذكرته في صوتي في مجلس فاذكره بالخير في هذا المجلس او في مجلس اخر. الرابع العزم على الا تعود للمشقه. الخامس ان تكون التوبه في وقت قبل، وينتظر قبول التوبه بالنسبه لعموم الناس بطلوع الشمس المغربيه، وبالنسبه لكل واحد بحضور اجله. قال الله تعالى ليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان زمن التوبه ينقطع اذا طلعت الشمس من مغربها، والناس حينئذ يؤمنون، ولكن لا ينفع نفسا ايمانها ان تكن امنت من قبل او كثرت ايمانها خيرا. كذلك لا ينفع لا تنفع التوبه اذا نزل عذاب عام، اذا نزل عذاب عام لا تنفع التوبه. يعني نزل عذاب عام، نزل عذاب عام للناس، زي مثلا كالعذاب الذي اخذ الله به الامم المكذبه، فهؤلاء ان تابوا ورجعوا الى الله تعالى فات من العذاب لا ينفعهم الله. هذه خمسه شروط اذا تمت صحه التوبه، ولكن هل يشترط صحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب التي والصحيح أنه ليس بشرط. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون الإنسان له أكثر من ذنب، هل تصح التوبة من ذنب دون ذنب؟ نعم. يعني لو له مثلا الإنسان مثلا إنسان يزني ويدخن فزاد من الذنب لكنه لم يعمل من الذنب، فهل تصح توبته في ذنب الزنا أم أن توبته لا بد وأن يكون من جميع الذنوب حتى تكون مقبولة؟ الصحيح أنه تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن هذا التائب لا يصدق عليه وصف التائبين المطلق. طبعا هذا يرجع طبعا سبحان الله، يعني تقريب الشرع من مقاصد الشريعة. أنا افترض في إنسان قدامك بهذا الشكل، إنسان يبني ويلحق، لو أنت نجحت أن تجعله يتوب من الزنا ثم بقي على التحقيق فأنت قدمت شرعا وفساده في الأرض. ويرجى أنه يترك هذا الذنب اللي هو التدخين. يقول فلو كان أحد يشرب الخمر ويأكل الربا فساد من شرب الخمر صحت توبته من الخمر وبقي يأكل بأكل الربا ولا ينال منزلة التائبين عن الإطلاق لأنه مصر على بعض المعاصي. رجل تمت الشروط في حقه وعاد إلى الذنب مرة أخرى فلا تنتقل توبته الأولى لأنه عزم على أن لا يرجع، ولكن سولت له نفسه فعاد، إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية وهكذا، كلما أذنب يتوب ويرجع إلى الله تعالى، والله تعالى فضله واسع وعظيم سبحانه وتعالى. الإنسان لا يبني من التوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان إنسان بشروط التوبة ثم وقع في الذنب مرات أخرى في نفس الذنب أو في غيره فإنه يتوب إلى الله تعالى أيضا ويحذر من وساوس الشيطان ومداخله في أنه يؤسس من التوبة ويقول له لا وأنت في كل مرة ترجع إلى آخر ذلك. كل ذلك من تلبيس إبليس في توبة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، بل يتوب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى كلما أذنب أحدث توبة. والله سبحانه وتعالى يعلم عز وجل أننا سنخطئ وأننا سنذنب فلم يخلقنا الله عز وجل كالملائكة وإنما خلقنا بشرا نصيب ونصيب ونقع قدام، لكن يحب الله سبحانه وتعالى من عبده أنه يتوب ويرجع إليه إن أخطأ ووقع في الذنب. الحديث صفة من صفات الله تعالى أعلمها له عز وجل على ما يليق بكمال الله وبجلاله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم يربح الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يربح الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة نتفقون عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك لله تعالى، يربح الله سبحانه وتعالى أن يثبت صفة الضحك مع صفته التنزيه وأنه ليس كمثله شيء من السميع البصير، وأن ضحك ربنا تعالى ليس كضحكنا وإنما ضحكنا على ما يليق بكمال وجلال وضحكنا على ما يليق بحالنا من ضعف وعجز. يقول في بعض النسخ يدخلان هي صحيحة لأن إلى يجوز في الجبلية سواء كان فعلا باسما مراعاة اللفظ والمعنى. وقد اجتمع في قول الشاعر يصف الفرسين كلاهما إن جد الجر بينهما قد أقلع وكلا أنفيهما راضي. فالحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرضى الحق إلى ركبين عند ملاقاتهما، يعني وقع حرب وقع نزال فقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة وأحدهما لم يقتل الآخر إلا بشدة العداوة بينهما، ثم يدخلان الجنة بعد ذلك فتزول تلك العداوة لأن أحدهما كان مسلما والآخر كان كافرا فقتله الكافر، فيكون هذا المسلم شهيدا فأدخل الجنة. ثم من الله على هذا الكافر فأسلم ثم قتل شهيدا أو مات بدون قتل فإنه يدخل الجنة، فيكون هذا القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة فيضحك الله إليهما. ازاي كلاهما يدخل الجنة؟ إن واحد مؤمن والثاني كافر، يقتل الكافر المؤمن فيدخل الجنة شهيدا، ثم يتوب الله على الكافر فيسلم فيقتل فدخل ايه؟ الجنة. كلاهما دخل الجنة. يرحق ربنا لله سبحانه وتعالى، وهذه ايضا صفة سر في حق الله سبحانه وتعالى، هذا ضحك حقيقي لكنه لا يمازن ضحك المخلوقين، ضحك يليق بجلاله وعظمته ولا يمكن ان نمثله، لاننا لا يمكن ان نقول ان لله ثمن او اسنان او ما اشبه ذلك، ولكن نثبت الضحك لله سبحانه وتعالى على وجه يليق به جل وعلا. فاذا قال قائل يلزم من اثبات الضحك ان يكون الله مماثلا للمخلوق، يلزم من اثبات الضحك ان يكون الله مماثلا للمخلوق، يعني المخلوق يضحك اذا هنا في تماثل طبعا زي ما قلنا ليس كمثله شيء، فالجواب لا يلزم ان يكون مماثلا للمخلوق لان الذي قال يضحك هو الذي انزل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. من جهه اخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في مثل هذا الا عن وحي، لانه من امور الغيب ليس من الامور الاجتهاديه التي قد يجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقره الله عز وجل على ذلك او لا يقره، ولكنه من الامور الغيبيه التي يتلقاها الرسول عليه الصلاه والسلام عن طريق الوحي. لو قال قائل المراد بالضحك الرضا، لان الانسان اذا رضي عن الشيء سوء رضي وضحك، والمراد بالرضا الثواب او اراده الثواب، هكذا قال اهل التعطيل الذين يملكون صفات ربنا تعالى. الجواب ان هذا تحريف للكلم عن مواضعه، فما ادراكم ان المراد بالرضا الثواب؟ ايه ادراكم؟ ايه الدليل عندكم من الكتاب او من السنه؟ فانتم الان قلتم على الله ما لا تعلمون، هذا من اعظم الذنوب ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. من وجهين، الوجه الاول صرفتم النص عن ظاهره الى اخره، عشان اصرف النص عن ظاهره الى الدليل، لازم الدليل. الثاني اثبتتم له معنى خلاف الظاهر ايضا بلا علم. ثم نقول لهم الإرادة، إذا قلتم إنها ثابتة لله عز وجل فإنه ينتقد قائلكم، لأن الإنسان له إرادة، هم عشان يغاروا من التشبيه فقالوا إن المقصود به إرادة الثواب، طيب ما ليس بإرادة؟ فعندئذ وقعتم فيما تريدون الفرار منه هو التفريق، أن إرادة الله ناس إرادة الله، كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن شاء فالإنسان إرادة، بل للجدار إرادة، أصل الكلام الحقيقة كما قال سبحانه وتعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. فأنتم إما أن تنسوا الإرادة عن الله عز وجل كما نسيتم ما نسيتم من الصفات، وإما أن تثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه، أو كده لو أثبتوا ما أثبت الله نفسه لتثبتوا كل الصفات على ما يليق بكماله وجلاله. وإن كان المخلوق ناظره في الاسم لا في الحقيقة، يعني لا ناظره في الاسم فقط، سمع بصر اسم فقط، ناظره في السمع في الاسم. الفائدة المسلكية في إثبات صفة الضحك والذي تعالى صفة فعلا ينفع لصاحب المشيئة حتى إذا شاء، هو أننا إذا علمنا أن الله عز وجل يضحك فإننا نرجو منه كل خير سبحانه وتعالى. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا الحديث اللي هو بين ذكراه شيخنا ده حديث ضعيف جدا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا صحيح، يعني تعالى كده الانسان عبوس وانسان ضحوك، عند من ترك الخير وعند من يلتصق الناس به. مين؟ ناس بتقول واحد عاون حد يقرب منه حد يقرب يسأل عنه، انما الناس تقترب من من؟ من الانسان السهل الذي اخلاقه سهله، والذي هو يضحك ويبتسم ويكون قريبا من الناس سيئنا سيئنا. وهذا وصف كل مؤمن كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: حرم الله على النار كل سهل هين لين. اذا علمنا ذلك انفتح لنا الامل في كل خير، لان هناك فرقا بين انسان عبوس لا يكاد يرى ضحكا وبين انسان يضحك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يشفي كثير التبسم عليه الصلاه والسلام، وتبسمك في وجهه تتطلق كما جاء عن صلى الله عليه وسلم. المكتفي بهذا الشيطان بما عليه السلام.